محمد حسين، محمد القرني حاضر، محمد الفراج حاضر، مشعل العتيبي، مشعل السحباني، معاذ العامر حاضر، وليد الخليفة، يحيى المقصود حاضر، يزيد التويجري حاضر، يزيد القاسم حاضر، يوسف الدويش حاضر، محمد التويجري حاضر، محمد العسكر أخي أحد نسمع اسمه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في درس اليوم في درس الأمس القول الراجح أو الخلاف عموما في علة الربا، ثم رجحنا قولا في علة الربا في النقدين، ورجحنا كذلك قولا في علة الربا في الأصناف الأربعة. واليوم بإذن الله تعالى في مطلع هذا الدرس سنطبق على تلك الأقوال، ثم بإذن الله تعالى نشرح في الدرس الذي يلي. قلنا لكم أن القول الراجح أن علة النقدين هي الثمنية، مطلق الثمنية، فكل ما هو ذهب وفضة يعتبر ثمنا بشتى صوره، سواء كان حليا أو كان تبرا أو كان دنانير مستوكة أو غير ذلك، كلها تعتبر أثمان، ويقاس عليها بقية الأثمان، فيقاس عليها الفلوس الرائجة، ويقاس عليها الأوراق النقدية، وكل عملة تعتبر جنسا، فالريالات جنس، والدنانير جنس، والدراهم جنس، والجنيهات جنس، وهكذا كل عملة تعتبر جنس. هذا بالنسبة لعلة الثمنية، إذن أو علة الذهب والفضة. نقول أن عندنا في الربا ثلاث علل على الراجح، ثلاث علل. العلة الأولى الثمنية، ويدخل تحتها كل ما هو أثمان من ذهب وفضة وريالات دراهم ودنانير وهلم جر. العلة الثانية الكيل مع الطعم، فيدخل تحتها البر والتمر والأرز ولنقل الذرة والشعير. هل يدخل تحتها الحناء والسدر ونحو ذلك؟ لا يدخل. لماذا؟ لأنها ليست مطعومة. العلة الثالثة الوزن مع الطعم، فنقول تحته لحم الضأن، لحم الإبل، لحم البقر مثلا، اللحوم عموما، السكر، وهلم جر. كل ما كان يوزن من المطعومات يدخل تحت الوزن مع الطعم. طيب لماذا ما نجعل هذا وهذا علة واحدة؟ هذا يهمنا كثيرا. إذا جئنا إلى ربا النسيئة وقلنا إذا اتفقت العلة، إذا اتفقت العلة وجب التقابض. هنا إذا بعت مكيل مع موزون هل يلزم التقابض أو لا يلزم؟ لا يلزم التقابض، جعلناها علتين، هذا علة وهذا علة. إذا هل يلزم التقابض؟ إذا بعت بر مع لحم ضأن يلزم التقابض؟ لكن لو جعلناه علة واحدة قلنا العلة هي الكيل والوزن مع الطعم، يلزم التقابض. إذا أثر، وهذا من الفروق بين قول المالكية وابن القيم وقول شيخ الإسلام ابن تيمية. المالكية وابن القيم يجعلون كل هذه علة واحدة، وهي الاختيار والادخار، فبناء على هذا لا يجوز بيع بعضها مع بعض نسيئة. لكن شيخ الإسلام يفصل بينها فيقول الكيل مع الطعم علة، والوزن مع الطعم علة أخرى. فإذا بيعت، فإذا اختلفت العلة جاز النساء. طبعا في الحديث يأتي سائل ويقول: جاء في الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة، عرفنا أن العلة الثمنية قلنا، ثم أتى بأربعة كلها مكيلة: البر، الشعير، التمر، الملح. فعرفنا علة هذه بأنها جاءت في الحديث. من وين جبنا الوزن مع الطعم؟ هل جاء في الحديث شيء موزون مطعوم أنه يجري فيه الربا؟ واضح الاستشكال؟ الحديث ذكر ستة أصناف، الصنفين الأولين قلنا أن علتها الثمانية، والأربعة أصناف الباقية قلنا أن علتها الكي مع الطعم. الوزن مع الطعم، هذه العلة من أين أتينا بها؟ هو جاء في آخر الحديث لما ذكر البر والشعير والتمر والملح، جاء فيه في بعض الروايات وقال في الميزان مثل ذلك، وقال في الميزان أي في الموزونات مثل ذلك. فعرفنا أن الوزن مع الطعم مثل الكي مع الطعم. إذن تبينت الفروقات وتبين كيف نستطيع أن نتعامل معها. الآن نأتي إلى السؤال، أو نأتي عذراً إلى التطبيق. سنطبقنا نحن على المذهب، الآن سنطبق على ما رجحنا. وطريقة التطبيق كما قلت لكم: ما الحكم فيما يلي؟ وأذكر لكم بيوعان، فأنت تذكر لي الحلول والتقابض أو التماثل أو غير ذلك، أهم شيء تعطيني الأمر الواجب، ثم تعطيني بعد ذلك التعليل، فتقول: لاختلاف العلة، لاتفاق العلة، لاختلاف الجنس، لاتفاق الجنس، إلى غير ذلك. فمثلا لو قلت لكم: ذهب مع حديد، ما الحكم الواجب؟ لماذا لا يلزم التقابض؟ نعم؟ لماذا لا يلزم التقابض؟ كل هذا اللي قلتوه ما جنس، اختلاف الجنس. الى الان ما حد جاب الجواب الصحيح. نعم؟ لان احدها نقد. الى الان ما اتيتم بالجواب الصحيح. انا الى الان اقول لكم على القول الراجح مو على المذهب. هذا الثمن وهذا وزن. نعم؟ ما في ربا. لماذا؟ لأن هذا ثمن وهذا ليس ثمن. كيف هذا ثمن؟ الذهب ثمنية وحديد وزن. طيب، هذا غير مطعوم. يعني الحديد ليس مالا ربويا. إذا الجواب لا يلزم التماثل ولا التقابض، لأن الحديد ليس مالا ربويا. على الراجح عندنا، هل الحديد مال ربوي؟ لا. هل هو ثمن؟ هل هو مكيل أو موزون مع الطعم؟ لا. إذن الجواب نقول: لا يلزم التقابض ولا التماثل. لماذا؟ لأن الحديد ليس مالا ربويا. طيب، الأمر الثاني، لو قلنا مثلا: فضة مع دراهم إماراتية، ايش رأيكم؟ التقابض، التقابض. لماذا التماثل؟ لأنها ثمنية. لماذا يتماثلان؟ نفس العلة. هل الجنس واحد؟ العلة واحدة. طيب العلة واحدة، وش تفيد اتحاد العلة؟ التقابض. التقابض. متى نقول يجب التماثل؟ إذا اتحد الجنس. إذا اتحد الجنس. لا أغر كلمة دراهم مع فضة، لأن الدراهم هنا ليست دراهم فضة. دراهم إماراتية، لو قلنا دراهم فضة صارت تقابض والتماثل. إذا الذي يهمنا هنا الجواب: يلزم التقابض، يلزم التقابض دون التماثل. لاتحاد العلة واختلاف الجنس. لنقل مثل ذلك أيضا سكر مع ملح. لازم تقابض التماثل. لماذا يلزم التقابض والتماثل؟ يلزم أو لا يلزم؟ لا يلزم. يلزم أو لا يلزم؟ يلزم. ليش يلزم؟ اتفاق المثل ليش؟ وش العلة؟ اللي هي الكيل مع الطعم. الكيل مع الطعم. السكر ما ذكرناه. والملح؟ يجوز نسيئة. قلنا جميع الأصناف أربع مكيلة. إذا هل هما متحدان في العلة؟ لا. الملح مكيل والسكر موزون. إذا ما الواجب؟ لا يلزم التقابض ولا التماثل. لا يلزم. ولا التماثل. لاختلاف الجنس يكفيني هنا تقول اختلاف عذر اختلاف العلة يكفيني هنا تقول لاختلاف العلة لأن إذا اختلفت العلة اختلف الجنس من باب أولى. نعم. طيب كيف الفرق بين مكين وموزون؟ طيب هي القواعد اللي ذكرناها في السابق ونصها في الكتاب عندكم أن السكر موزون من نصوص الكتاب عندكم وإذا ما جبتكم شيء من خارج الكتاب. طيب بهذه الطريقة نتعامل إذا جاءكم السؤال في الاختبار. طيب أخرجوا ورقة كل يخرج ورقة كل اثنين مع بعض يخرجان ورقة. نعم ترى شيء سريع جدا لا تطيلون أنتم وإياها ورقة واحدة تكفيني أو يكفيني ربع ورقة حتى مو بلازم كل يقطع ورقة ربع ورقة تكفيني. الورقة هذه نقسمها على أربعة وأعطيها أربعة أشخاص. اسمهما على الورقة. طيب الآن سأطلب طلبا وبعد ذلك لن أتقبل إلا أول خمس أوراق فقط. نعم. في أحد ما أود أن له صاحب؟ يعني أنا كل اثنين مع بعض. الورقة واحدة. نعم. ده طلب يسير جدا. ركزوا معي. ما هو الطلب. خلاص هنا. ركزوا معي. اكتب لما لا يزيد عن 140 حرفا قاعدة الربا كاملة على قول الراجح. اكتب القاعدة التي تستطيع أن تبني عليها كامل باب الربا على قول الراجح لما لا يزيد عن 140 حرفا. كيف تتأكد؟ تستطيع أن تأكد بالجوال كم عدد الحروف أو غير ذلك، لكن أنا سأخذ أول خمسة أوراق. طبعاً إن كانت كل الخمسة أوراق إجابتها خاطئة يعني القاعدة ناقصة عندهم فقد أفسدوا على غيرهم. هذا هو نستمد الفائدة. استمدوا من كل ما درسنا. ما هي قاعدة الربا قضية التقابض والتماثل إذا اتحد وإذا اتفق وإذا كذا من الكلام ذا، أعطني قاعدة متكاملة بما لا يزيد عن 140 حرفا بحيث تحفظ بعد ذلك. التماثل إذا اتحد الجنس. في أحد عنده اعتراض؟ أيش اعتراض؟ العلة خلاص. تمام. أنت ذكرت ما يلزم ولم تذكر ما لا يلزم. نقص. إذا اختلف الجنس، إذا اختلفت العلة، ما الحكم؟ ما يستطيع أحد أن يأخذ شيء من كلامك. إذا اختلفت العلة لا يعني. ممتاز، هذا لا تذكرته. لا يعني هنا تيجي لا دلالة مفهوم الظاهرة يلزم إذا كان كذا لا دلالة ولا بد أن ينص على ذلك إذا اختلف الجنس ما الحكم إذا اختلف ممتاز هذا لا تذكرونه طيب إذا اتحدت العلة والجنس فيلزم التماثل والتقابض وإذا اتحدت العلة دون الجنس فيلزم التقابض دون التماثل وإذا اختلفت العلة لا يلزم التماثل ولا التقابض أنس المجلي وخالد الغامدي وزياد الحواس طيب في أحد عنده اعتراض؟ إذا اتحد الجنس وجب التماثل وإذا اتحدت العلة وجب التقابض وإذا اختلفت العلة فلا يلزم التقابض ولا التماثل عبد الرحمن الحقباني وتركي الخثلاني طبعا إذا اتحدت العلة وإذا اتحد الجنس وجب التماثل وإذا اتحدت العلة وجب التقابض وإذا اختلفت العلة فلا يلزم التقابض ولا التماثل أحد عنده اعتراض؟ نعم قال في الكلام إذا اتحد الجنس وجب التقابض التماثل أي وجب التماثل لازم أصلاً وجود الجنس وجود العلة فقد يكون جنس آخر وخلاص اتحد الجنس انتهينا هل يمكن أن يتحد الجنس تختلف العلة؟ لا العلة غير الأولوية وهذا أمر مهم جدا نبهتني عليه، وهو أن الجميع ما أشار إلى كون الماء ربوي، يعني كل الثلاثة الآن. انت فتحت على نفسك ما حتى تنقض به أصلك، يعني قاعدة بهذه الصورة، قاعدة بهذه الصورة، ولم تذكر أن الماء بأصله ربوي. اتحدت العلة فيما ليس بربوي، اتحد الجنس فيما ليس بربوي، حديد بحديد، اتحد الجنس أو ليس أو لم يتحد، يلزم التماثل. شيخ كنت تحدثت أصلاً 140 حرف وبعدين قاعدة. قلت على القول الراجح، لا بد أن تذكر القول الراجح 140. هذا الذي أريده منكم، كيفية الاختصار بمعلومات كثيرة. أما أن تكون معلومة قليلة وتختصر لي، ما هو باختصار هذا. هل ذكرت المال الربوي؟ ما ذكرت المال الربوي. طيب، إذا اتفقت العلة لازم التقارب، وإذا اتفق الجنس لازم التماثل. عبد الله العتيبي ومعاذ العامر نفس الكلام. نعم هو نفس الكلام. إذا اتفقت العلة والجنس وجب التقابض والتماثل، وإن اختلف الجنس وجب التقابض ولا تماثل، وإذا اختلف الجنس والعلة لم يجب التقابض ولا التماثل. تقريبا إجابات متقاربة ناقصها شيء واحد، قضية النص على المال الربوي، وأن هذا الكلام لا ينطبق إلا على الأموال الربوية. و يعني كان والمفترض يعني أن ينص على الأموال الربوية نفسها على القاعدة على الراجح. وهذا عاد ورنا نصت على المال الربوي. العلة في الذهب والفضة الثمنية، وفي الأصناف الأربع كيلو الطعم أو الوزن مع الطعم، وفي الموزون المطعوم الوزن مع الطعم، فالقياس يجري في كل المذكور. فاتحاد العلة يقتضي التقابض، واتحاد الجنس يقتضي التماثل، وباقي المعلومة ناقصة. طيب، هذه محاولة نحفظها لأصحابها بإذن الله تعالى. المهم عندنا أن نتقن هذا الباب، باب الربا بقاعدته. وسيأتيكم السؤال في الامتحان ويحدد لكم المطلوب. احكم على المذهب الحنبلي، او احكم على ما تم ترجيحه، او احكم على الامرين جميعا، يمين تحكم على الحنابل ويسار تحكم على ما تم ترجيحه. يعني تتقنون الامرين جميعا، المذهب وما تم ترجيحه. لا خلاص، هذولك فقط عرضت اقوالهم لكم، كلام يا على الراجح او على المذهب. نعم شيخ، ما تم ترجيحه شيخ في المذكره؟ نعم في المذكره، ما تم ترجيحه في المذكرة. طيب، نبدأ بدرس اليوم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره. طيب، هنا المؤلف رحمه الله تعالى سيتكلم عن بيع الأصول والثمار، لا عن أحكامها، أو عذرا، لا عن أحكام الأصول، وإنما سيتكلم عما يدخل في البيع وما لا يدخل. والأصول هي ما يبنى عليه غيره، والأصل يطلق في الشرع ويراد به أمور. فمما يراد به في الشرع الأصل يطلق على الدليل، كقولهم: والأصل في تحريم الربا قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويطلق الأصل في الشرع ويراد القاعدة الأصلية التي يبنى عليها قواعد الأصولية. معنا في الزاوية؟ معنا؟ فتقول: والأصل في هذا الباب أن، أو تقول: والأصل في الأمر أنه على الوجوب، والأصل في النهي أنه على التحريم، ونحو ذلك. ويطلق الأصل كذلك ويراد به الأصل في الفرائض، وعندنا أمر في الفرائض يسمى تأصيل المسألة. فيطلق الأصل على أمور كثيرة. نحن نتكلم عن الأصول في هذا الباب، والمراد به ما يبنى عليه غيره من عقار وشجر ونحوه. الأرض تعتبر أصلا يبنى عليها، النخلة تعتبر أصلا تخرج الثمار. هذه الأصول إذا بيعت، ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع؟ سيتكلم عنها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، ويبدأ بالكلام عن الأصول. اقرأ. والمراد هنا الدور. اكتب تعريف الأصول عند قوله الأصول جمع. نعم. والمراد هنا الدور والأرض والشجر، والثمار جمع ثمر كجبل وجبال، وواحد الثمر ثمرة إذا باع دارا أو وهب. طيب اكتبوا. إن باع الأصل أو إن باع دارا فما يدخل بها؟ عندنا قاعدة سنبني عليها غالب هذه المسألة في بيع الدور، ما الذي يدخل فيه؟ القاعدة تقول كل ما اتصل بالدار اتصالا يدل على أنه يراد به القرار فيدخل في الدار. أي شيء متصل في الدار اتصال ثابت حيث أنه مثبت على الدار، هذا التثبيت يدل على أنه ثبت لأجل أن يبقى لا لأجل أن يزال فيدخل في هذا العقد، وما لم يتصل بالدار فلا يدخل فيها. ونطبق على ذلك، الأبواب متصلة أو ليست متصلة؟ إذن تدخل في العقد أو لا تدخل؟ إذا بعت بيت تدخل فيه الأبواب؟ تدخل فيه الأبواب. الدواليب متصلة أو ليست متصلة؟ تختلف، في دواليب مثبتة في دواليب غير مثبتة، فنقول ما كان منها مثبتا على الجدار يدخل، بل هناك دواليب أصلا مثبتة مع البنيان تجدونها أصلا بنيت والدواليب موجودة، ودواليب لا تثبت على الجدران، فهل تدخل هذه؟ لا تدخل. الشاشات هنا هي مثبتة لكن تثبيتها يدل على أنه يراد بها القرار أو تنقل؟ تنقل. إذن يراد بها القرار أو لا يراد بها القرار؟ لا يراد بها القرار، لا يراد بها أن تكون تابعة للبيت، فبناء على هذا تدخل أو لا تدخل؟ لا تدخل. هلم جر. ولذا ستجدون المؤلف يذكر شيء، يذكر أشياء منها ما هو مثبت، هو نفس الشيء فيه جزء مثبت وجزء غير مثبت، يقول الجزء المثبت يدخل والجزء غير مثبت لا يدخل، كالرحى سيأتينا. الرحى الجزء الأرضي منه مثبت، الرحى الذي يطحن به قال هذا يدخل بالبيت إذا بعنا البيت، والجزء العلوي به الذي يدار غير مثبت يحمل قال هذا ما يدخل بالبيت. بل إن المؤلف بالغ قليلا حتى يعني يتمم هذه القاعدة، فيقول البيبان تدخل ولا ما تدخل؟ إذا كانت مثبتة تدخل. قالوا مفاتيحها ما تدخل، مثبتة ولا مو مثبتة؟ مو مثبتة. إذن هم عندهم قاعدة، ما كان مثبت يدخل، ومو أي شيء مثبت يدخل، الذي يثبت ويراد به البقاء. وهناك أمور قد تكون مثبتة في الدار لكن لا يراد بها البقاء. قالوا فمثلا عندنا الكنوز التي تدفن مثبتة ولا مو مثبتة؟ مثبتة، خلاص دفنت داخل الدار. لكن السؤال أنت دفنت الكنز ليبقى مع الدار ليكون جزء من الدار، أو لكي تخبئه ثم تحمله معك؟ إذا لم تجعل هذا الكنز لأجل البقاء، لأجل القرار، لأجل أن يكون جزء من الدار، وإنما لأجل أن يحمل معك إذا خرجت، ولأجل أن يخبأ في هذا المكان. إذن هذه القاعدة، القاعدة تقول ما اتصل بالدار اتصالا يراد به القرار شمله العقد دون غيره، شمله العقد دون غيره. الفرشات نقول منها ما يثبت، أما تبقى تكسر ثبت الموكيت نفسه، إذا يدخل في العقد ولا ما يدخل؟ يدخل. ومنه ما لا يثبت. المكيفات هنا عاد يختلف العرف اختلاف كبير جدا، في ناس يقولون وهناك بيوت تدخلها تجد المكيفات موجودة فيها، السبلت والمكيف الشباك وطبعا المركزي اتفاقا انه ثابت لا كلامنا على السبلت وكذلك على الشباك تجدها موجودة فيها فإذا بيع البيت بيعت معه وهناك من يقول لا هذه حتى التثبيت ليس التثبيت يدخل ويخرج كغير ذات الشباك يعني حتى المسامير ما سمع فالعرف يختلف اختلاف كبير جدا بل العرف الداخلي عندنا فيه اختلاف لكن المطابخ ثابتة مطابخ مثبتة الأصل فيها أنها تثبت نعم اقرأ إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها شمل العقد طبعا هو ذكر كل صور الانتقال إذا باع دارا أو وهبها وهب دارا فإنه يدخل في هذه الهبة كل ما اتصل بالدار اتصال قرار وغير ذلك نعم أي إذا كانت الأرض يصح بيعها إذا كان إذا باع دارا قال شمل أرضها شمل البيع أرض هذه الدار لو قلت بعتك البيت وقلت أنت قبلت وبعد ثلاثة أيام أربع أيام جيتك قلت ترى الأرض ما دخلت في العقد قلت بعتك البيت فالأرض تعتبر مؤجرة عليك أخذ منك أجرة الأرض والبيت يعتبر قد بيع عليك هل يجوز هذا ولا أصلا بمجرد قولي بعتك البيت دخلت الأرض معه خلاص الأمر واضح الأرض تابعة للبيع فيش من الأرض قال صاحب الروض إلا أو إن كان يجوز بيع الأرض أما إن كان لا يجوز بيع الأرض كأراضي السواد وقد تقدم معنا الكلام عن أراضي السواد وأراضي العراق وأراضي ما لا يجوز بيعها قال فإذا بيع البيت لا يشمل الأرض لأن الأرض ليست ملكا أصلا للبائع هو لا يبيع إلا ما يملك والأرض هذه ليست ملكا له نعم فإن لم يجوز كسواد العراق فلا وشمل بناءها وسقفها وشمل كذلك البناء والسقف وهذا يعني قد يتصور لو كان السقف يزال هناك سقوف مستعارة تزال لو جاء صاحب البيت وقال هالسقوف هذه ترى بنشيلها معنا يحق له أو لا يحق لا يحق له لأنها مثبتة نعم لأنهما داخلان في مسمى الدار وشمل الباب المنصوب الباب المنصوب يفهم منه أن الباب الذي لم ينصب يدخل في العقد أو لا يدخل لو كان عندنا باب سنده يدخل ولا ما يدخل ما يدخل نعم وحلقته لأن الحلقة طبعا التي على الباب مثبتة على الباب والباب مثبت على الجدار نعم والسلم والرف المسمورين المسمورين وإذا قلنا لكم الدواليب تدخل ولا ما تدخل إن كانت مثبتة تدخل مسمرة على الجدران تدخل والسلم إذا كان مسمر على الجدران مثبت في البيت يدخل لكن إن لم يكن مثبتة لا يدخل نعم والخابية المدفونة الخابية هذه كانت كالزير تبيها بالزير وليست هي الزير الزير محفظ به الماء هذا هذه الخابية يحفظ فيها التمر والزاد ونحو ذلك كانت تدفن في الأرض تثبت في الأرض وتدفن فيه ويدخل فيها التمر والحبوب ونحو ذلك وتغطى هذه تجعل لحفظ الطعام فتكون من أصل البيت الآن نفس الكلام التجوري منه شيء مثبت على الجدار منه شيء أصلا داخل الجدار هذا يدخل في البيت ومنه شيء لا يحمل وإن كان ثقيلا لكنه يحمل هل هذا يدخل في العقد؟ لا ما يدخل في العقد نعم والرحم مصوبة الآن مكتوب يراد به القرار القرار يعني هل هو يعتمد على التثبيت أو يعتمد على العرف؟ هو واقع الأمر أنه سيأتينا بعد قليل يعتمد نوعا ما على العرف يعتمد نوعا ما يعني يعتمد بقوة على العرف لما سيأتي بعد قليل الكنز عند الخابية جعلها داخلة مع أنها مدفونة والكنز ما جعله داخل مع أنه مدفون لماذا؟ لأن هذا يراد به أن يقر هو جعل من البيت وهذا لا يراد به يراد به الحمل نعم نعم الأصول يا شيخ التعريف لها ذكرنا في أول الباب نعم يباع الأصل أو يباع داره قلنا الأصل هو ما يبنى عليه غيره فيراد بالأصل العقار والأشجار نعم والراحة المنصوبة لأنه متصل بها لمصلحتها أشبه الحيطان وكذا المعنى الرحى وهي ما يطحن بها عند الأولين ما كان منها منصوبا فقد تثبت فهذا يكون داخل البيت وأما الجزء العلوي منه فليس بمنصوب فيحمل ولذا يباع لوحده كانوا في الأسواق يذهب يأتي بجزء الرحى العلوي إذا انكسر أو حصل شيء فهذا يحمل معه. فمثل هذا هل يدخل في مسمى الدار إذا بيعت؟ لا يدخل. نعم. وكذا المعدن الجامد. المعدن الجامد، المعادن الجامدة أصلا تكون مختلطة بالأرض كما تقدم معنا، إذا هي من جنس الأرض. فإذا بيعت الأرض دخلت فيها معادنها الجامدة لأنها من جنس الأرض. الذهب في الأرض ليس سبائك، وإنما هو مختلط بالصخور، يخرج الشخرج استخراجا. فإذا اشترى أرض فيها ذهب فالذهب يعتبر تابعا للأرض. أما المعدن السائل البترول هل هو من جنس الأرض؟ ليس من جنس الأرض. فإذا بعت أرض يدخل فيها المعدن السائل هو ليس من جنسها، فلا يدخل في مسمى العقد. نعم. وما فيها من شجر وعرش. وما فيها من شجر وعرش، والعرش معروفة دمع عريش. فهذه الأمور إذا بعت أرض تعتبر أشجارها معها. فلو بعت مثلا أرض عليها أشجار أو عليها نخيل أو نحو ذلك وقلت هذه الأرض كاملة لك، هل يحق للبائع أن يقلع هذه الأشجار ويقلع هذه النخيل ويأخذها معه؟ وإلا هذه النخيل وهذه الأشجار أبقيت على سبيل القرار لا على سبيل النقل. الأصل في النخلة أنك تنقلها معك كلها أنها باقية في مكانها، باقية في مكانها. فإذا وغالبا ما يزاد في السعر لأجل هذه الأمور، أنا أزيد في السعر لأن على الأرض نخل ولأن على الأرض شجر، فمثل هذه الأمور ترفع في السعر أو ترفع في قيمة هذا الشيء، فلذا تبقى بالبيع حتى لو زعم البائع أنه ما أراد بيعها. نقول لا خلاص هي تدخل في مسمى الأرض ولو زعمت أنك لم تريد بيعها. وهذا يحصل كثيرا، يباع بيت فيه نخل فيجي البائع يقول بنقل النخل معي، يقول له لا النخل تبع البيت، وتحصل الخصومة. القول قول من؟ المشتري، لأن النخل مثبت في هذه الدار. نعم. دون ما هو مودع فيها من كنز. دون ما هو مودع فيها من كنز، لأنه هل هذا أودع فيها على سبيل القرار والإبقاء، وإلا أصل الإيداع لأجل التخبئة والحفظ، ويراد بهذا الكنز النقل للبقاء. يراد به النقل للبقاء، فبناء على هذا ينقل ولا يبقى. بخلاف الخابية لتصبح المستودع تحت الأرض، هذه لا، هي جزء من البيت تكون. نعم. وهو المال المدفون. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في بدر؟ نصب له عريش، والعريش معروف أشبه بالخيمة لكنها من عشب النخل، ومن سعف النخيل تجعل هكذا ويغطى بها. نعم. وحجر مدفون ومنفصل منها. وحجر مدفون، ويراد به الأحجار من الأحجار الكريمة. إذا الأحجار التي ليست بكريمة لا قيمة لها أصلا، ما يجوز بيعها، لكن الأحجار الكريمة إن وجدت مدفونة فتدخل تحت الكنز. نعم. ومنفصل منها كحبل ومنفصل. إذا عندنا القاعدة، ما اتصل يدخل في الدار، ومنفصل لا يدخل في الدار. والمذهب قلت يبالغون يقولون ومنفصل حتى لو كان من مصلحة الدار، مثل المفاتيح. أقول ترى خذ البيت وامشي، قال وين مفاتيحه؟ قال ما تدخل المفاتيح معي، المفاتيح تبعنا ما تدخل معك لأنها منفصلة. طبعا هذا القول ضعيف كما سيأتي بعد قليل. نعم. كحبل ودلو وبكرة. الحبل والدلو والبكرة، هذه الدلو طبعا الأصل أنه لا يثبت، ليش؟ حتى ينقل الدلو. لكن البكرة منها ما هو مثبت ومنها ما لا يثبت. تعرف البكرة يا سعود؟ لا. ما هي البكرة؟ هي حلقة يوضع عليها الحبل ويجر الحبل منها جبل حتى ترفع الجزء الآخر منه في الآباء. ولذا سمي أبو بكرة بأبي بكرة رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه تدلى ببكرة يوم الطائف، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيما عبد من أهل الطائف خرج إلينا فهو حر، وكان هو مملوك أبو بكر رضي الله عنه، فخرج وتدلى ببكرة، نزل ببكرة من الحصن وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمي بأبي بكرة. نعم. وقفر وفرش ومفتاح. هذه البكرة تكون في الآبار، كيف أجر الماء من البئر؟ تكون هذه البكرة يسحب بها الحبل وهي حلقة فترفع الدلو. والبكرة هذه منها ما هو مثبت ومنها ما ليس بمثبت، فما كان مثبتا دخل وما ليس بمثبت لا يدخل. نعم. أعيد. وقفل وغفل. الأقفال في عصره ليست كالأقفال في عصرنا، كانت الأقفال غالبها مثل الأقفال التي تباع الآن لوحدها منفردة. فالقفل عندهم كان الأصل أنه يكون جزء من الباب أو ليس جزءا منه. ليس جزءا من الباب. إذن هل يدخل في العقد أو لا يدخل؟ لا يدخل. قال ومفتاح، وهذا هو محل النظر. المفاتيح لا فائدة منها إلا مع أقفالها. فإن كان القفل في الباب مثبت أي داخل الباب فالمفاتيح تبع له، وإن كان القفل لا يدخل كحال غالب وضعهم، الأقفال ما كانت مثبتة على الأبواب فالمفاتيح تدخل ولا ما تدخل؟ باختصار المفاتيح تبع للأقفال، المفاتيح تابعة للأقفال، فما نقول تدخل وما نقول لا تدخل، هي تابعة للقفل. نعم. ومعدن الجاري وما معدن الجاري، لماذا قلنا معدن الجاري؟ لأنه اختبر، لأنه ليس من جنس الأرض. نعم. وماء نبع، وماء نبع هذا كان معدن الجاري. نعم. وعندهم أصلا ماء النبع لا يملك لا للبائع ولا للمشتري. نعم. وحجر الرحى فوقاني لأنه غير متصل بها واللفظ لا يتناوله، ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل الفوقاني. يعني لو قلت أشتري البيت مع طاحوني، مع طاحونته، مع الطاحونة التي فيه، لو قلت أشتري البيت لم يدخل في العقد إلا الرحى التحتانية المثبتة على الأرض، لكن اشترطت في العقد أنه مع الطاحونة، والطاحونة تطلق على الفوقاني والتحتاني، يدخل الفوقاني في العقد ولا ما يدخل؟ يدخل الفوقاني في العقد. معنا في زاوية؟ نعم. وإن باع أرضاً أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى بها، كل هذه يقصدون بها نقل السلعة من ملك إلى ملك. نعم. ولو لم يقل بحقوقها، هنا اكتبوا إن باع أرض فما يدخل بها، قبل شوي إن باع داراً فما الذي يدخل بها، والآن إن باع أرضاً فما الذي يدخل بها. إن باع أرض يدخل بها شجرها وزرعها وكل ما اتصل بها، نفس الكلام في الدار. إن باع أرضا يدخل بها كذلك البناء المبني على الأرض. لو قلت بعتك هذه الأرض وفيه بيوت، فهذه البيوت تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل. لماذا؟ لأنها تابعة للأرض، قد ثبتت على الأرض وبنيت على الأرض على سبيل القرار، فهي تدخل. نعم. ولو لم يقل بحقوقها، ولو لم يقل، إشارة إلى خلاف. هناك من يقول إذا ما قال بحقوقها ما يدخل الزرع، وإذا قال بحقوقها دخل الزرع. ماذا يقول؟ حتى لو لم يقل بحقوقها، أول ما يقول بعتك الأرض دخل فيها الزرع. نعم. شمل العقد غرسها وبناءها، لأن الغرس اللي هي الأشجار والبناء البيوت. نعم. لأنهما من حقوقها. وكذا إن باع ونحوه بستانا، لأنه اسم للأرض والشجر والحائط، وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة. طيب خلاص، قف هنا عند قوله وإن كان فيها زرع، هذا اللي تحتاج التفصيل نتكلم عنه في المحاضرة القادمة. نعم. طيب شيخ، في بعض يعني الأماكن في عرف مثلا أنه يقول بعتك المزرعة، هو يقصد أنه يعني بعتك التمر اللي في المزرعة، يعني دائما متداولة. خلاص، العقود دائما العبر في العقود على المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. خلاص، تدرج عند الناس أنك إذا قلت بعتك المزرعة ومعروف هذا فلان يبيع بهالطريقة هذه، يراد به التمر، تمر المزرعة. هذا الباب طبعا أنا لن أسهب في شرحه وتوضيحه، لأن غالبه مبني على أعرافهم، وغالبه أمور يعني الآن ليست في كثيرة الوقوع، بل منها ما لا يقع أصلا، فنوجز الشرح فيه إيجازا. وكثير من الأمور مبنية كما قلت على العرف، فهناك أمور حالية مثبتة ومع ذلك العرف أنها لا تدخل في البيت، وهناك أمور ليست مثبتة والعرف أنها داخلة في البيت. فهذا الأمر بالنهاية راجع إلى العرف تماما، إذ ليس فيه نص شرعي. نتكلم عن الباقي بإذن الله بعد الصلاة، سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن بيع الثمار، نفصل بها بإذن الله في ما بعد الصلاة، ثم في آخر المحاضرة حيث وقفنا يكون الامتحان. ما يدري لنهايه باب الحبار. نعم. ليش اخرنا لاجلكم تاخذون ما زال به. سمان شتت. نعم. سمان شتت. ماذا؟ طيب خلاص الى نهايه باب الحبار عشان ما تشتتوا. طيب من الطرائف لما كنا في جامعة أحد مشايخنا إلى الآن في القسم كان عندنا اختبار في المستوى الخامس، كان عندنا امتحان فكنا نريد أن نساوم، كل الطلاب يساومون حتى ينقص من المنهج، فقلنا له يا شيخ الامتحان إلى أين؟ فقال واضح الامتحان إلى حيث شرحنا مع الشرح وإلى نهاية المنهج. نهاية المنهج كله الكتاب كامل الروف فقط بدون شرح، احنا في اختبار اعمال فصليه ما شرح لنا بقيه المنهج. قلنا له كيف يا شيخ؟ كان هذا الامر واضح. هذا قلنا لا يا شيخ قلنا فقط على ما شرحنا. قال خلاص اضحك وقال اضربه بالموت يرضى بالسخونه، يعني لو ننقص فرضينا ب فرضينا الى حيث وصلنا. طيب فيه في متاخرون؟ طيب من أراد أن ينصرف فلا ينصرف التخوير. نعم. إن لم يكن إن اختلف عن العلم.